خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 55 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن بداية قصة عيسى والإهراسات التي بينها الله تعالى من ولادته إلى قصة يحيى وولادته أيضا. ثم بعد ذلك دخلنا دخولا إن شاء الله تعالى أوليا في عيسى عليه السلام، بداية من قوله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بينا المفاضلة وبينا أن من السنن الكونية التي جعلها الله تعالى في هذا الكون أنه يفاضل بين العباد ويفاضل بين خلقه سبحانه، وهذا بعلمه وحكمته. الله يعلم بعلمه السابق المستحق من غير المستحق، ويضع كل شيء في موضعه تعالى، لأنه العليم الحكيم سبحانه القدير سبحانه جل في علاه. نتكلم أيضا في مسألة في غاية الأهمية في هذه الآية الكريمة، في قوله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله تعالى اصطفى مريم لما لها من صفات حميدة، لما لها من صفات أوجدها الله تعالى فيها واكتسبتها هي بعبادتها، ومن ذلك أنها عفيفة طاهرة. العفة والطهارة من أفضل العبادات التي يتعبد بها بين يدي الله عز وجل. العفة أن تكف عن القبيح استجابة لأمر الله عز وجل، أن تبتعد عما حرم الله تعالى وتبغض ذلك بقلبك وجوارحك لأنك تخشى أن تعصي الله عز وجل. هذه مقام الإيمان، بل قد يسعى الإنسان بهذا إلى مقام الإحسان، أن تصل أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه وتعالى يراك. هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. فالإنسان المؤمن الذي قد زين الإيمان قلبه إنما يكف عن المحرمات ويكف عن القبيح من الأفعال والأخلاق لأنه يخشى أن يعصي الله، لأن عظمة الله تعالى قد ملأت قلب هذا الرجل فابتعد عما حرم الله تعالى لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. انظر وتأمل، يوسف عليه السلام أعظم مثال للعفة. أرى كان شابا صغيرا وكان رجلا خادما في بيت العزيز، والمرأة التي دعته لما حرم الله تعالى هي السيدة، وغلقت الأبواب وهيأت نفسها وهيأت الجو والمكان لما تريد، ولكنه كان يخشى الله تعالى. لذلك قص الله تعالى علينا أفضل القصص في العفة في يوسف عليه السلام لما راودته عن نفسها وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، سبحانه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قص علينا أيضا نبأ الثلاثة نفر الذين آووا إلى المبيت في الغار، فنزلت أو تدحرجت صخرة فأطبق عليهم الغار، فكان أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم. وكانت المسألة أن أحدهم قال: فليدع كل إنسان منكم بما رأى أنه قد صدق فيه مع الله تعالى حتى تنفرج عنا هذه المحنة. فقام رجل فيهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن يعني أتتها ضائقة مادية فأخذت منه 100 دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها، يعني أعطاها المال فدفع إليها المال، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت يعني بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا. هذا من أعظم الأمثلة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا فضل العفة ويبين أن من ترك المعصية لوجه الله الكريم خشية منه سبحانه أبدله الله تعالى خيرا من ذلك أضعافا مضاعفة. الله تعالى قد بين على لسان نبيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه من أعظم ما يكون فضلا. ولتعلم أيضا فضل العفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال أو أضر على الرجال من فتنة النساء. فالذي يبتعد عن ذلك اعلم أنه قد وصل إلى درجة عظيمة من الخير. لما؟ لأنه قد ابتعد عن أعظم فتنة أو أوقف نفسه عن أعظم فتنة وهي فتنة النساء على الرجال أو حتى فتنة الرجال على النساء على الوجهين. لذلك العفة هي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الإسلام لما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة. فقال أبو سفيان لهرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويأمرهم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان رب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ جيلا على هذا الحال، يأمر بالصلاة وهي أول الأمور التي تعين على ذلك، والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب حتى في ذلك، فذكر أنهم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه فقال إني أخاف الله، الله المستعان. يوم القيامة يوم عسير. لذلك كان من فضل هذا الذي يفعل ذلك أو التي تفعل ذلك أن لها مقام عند الله عز وجل في هذا اليوم الشديد، أنها وأنه يستظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا أمر عظيم لتعلم فضل العفة، أن من يبتعد عن حرام ويكف عنه لله عز وجل الله تعالى يعطيه ما لا يعطيه لأحد ويجعله مميزا حتى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بين من أعظم فضائل العفة، قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه أي الفرج أو الشهوة مطلقا أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كثيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لذلك لا بد للإنسان أن يتمثل بهذه الصفة العظيمة، ولا بد للإنسان أن يجتهد أيام الاجتهاد في الحصول على هذه الصفة. ومن أعظم الأسباب المعينة على ذلك غض البصر، من أعظم الأسباب المعينة على العفة وعلى ترك الحرام وعلى ترك الشهوات وعلى عدم اتباع الهوى مطلقا هو غض البصر. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا بد للجميع أن يغض بصره، لأن البصر أو إطلاق البصر أول سبيل للشيطان على الإنسان وأول سبيل للقلب لإدخاله الهوى. وإن تمكن الهوى من قلب العبد لا بد أن تعلم أنه سيعصي، وهذا ليس اجتراء على الغيب لا، لكن عندما يتمكن الهوى من قلب العبد سيسرق، سيزني، سيشرب الخمر، سيفعل ما يريد، لأن الهوى غلاب. وإذا تمكن الهوى من قلب العبد أصبح مسيرا له، فتراه يفعل ما لا فطرة له حتى، أو يفعل ما لا تربى عليه، أو يفعل حتى ما لا يريد. ستأتي صاحب القلب الذي فيه النور أو الذي فيه بعض الصلاح، تراه بعدما يفعل الذنب يشعر بالندم، لا يريد أن يفعل ذلك، لكن الهوى تمكن من قلبه فأصبح مسيرا له، فأصبحت خشية الله عز وجل قليلة في قلبه. لذلك ارتفع مؤشر المعصية وانخفض مؤشر الإيمان. هذه مسألة لابد للإنسان أن يتبصر له، حتى وإن كان يقع في المعصية، حتى وإن كان يقع في الذلل، ما منا إلا ويقع، ولكن من تبصر لذلك عرف موطن النجاة وعرف كيف يتحصل عليه، ولا بد أن يجتهد فيه. أول سبيل لأن تبتعد عن الحرام مطلقا أن تكف النظر عن الحرام ومطلقا أيضا، ليست المسألة غض البصر عن النساء فقط أو غض النظر عن الشهوات فقط، غض النظر عن كل شيء، غض النظر عن المال الحرام، غض النظر عن أن تنظر لغيرك فتشرئب إلى ما له من الحرام، غض البصر أن تحسد غيرك فيقع الهوى في قلبك، وأصل غض البصر مطلقا النظر إلى الشهوات والمحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح علي رضي الله تعالى عنه بذلك، قال: يا علي لا تتبع النظر النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظر النظرة، لا تستمرئ هذا، فإن وقعت العين وهذه المرة الأولى فجاءة يعني بدون إرادة منك جاءك البلاء أمامك، لابد ألا تتبع هذه النظر النظرة. ليست المسألة النظرة الأولى أنه يعني الإنسان ينظر بإرادته وهذه تعتبر من الأولى، لا استغفر الله، النظرة الأولى التي تأتي هكذا دون إرادة منك، جاءك البلاء أمام عينيك وأنت ما تريد، فلا تتبع هذه النظرة نظرة أخرى، هذه التي تكون عليك، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. فهذه الصفة العظيمة التي قد شرف مريم عليه السلام بهذه الصفة، والله تعالى حكيم عليم وضع فيها هذه الصفة حتى تكون نبراسا للنساء ونبراسا عموما للناس أن يقتدوا بها. وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن العفة خصوصا في النساء، كيف تكون العفة خصوصا في النساء طالما نتكلم عن مريم عليه السلام. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العفة، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.